الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعله اللهم سهلا ميسرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله، نبتدئ بإذن الله تعالى الدرس الأول من هذه اللقاءات التي ستكون معكم، والتي نرجو الله تعالى أن تكون مباركة بالعلم الذي نريد أن نتدارسه ونتذاكره وإياكم من خلال المنظومة المباركة الموضوعة في علم أصول الفقه والموسومة بأصول مذهب الإمام مالك رحمه الله، للعلامة الفقيه الأصولي أحمد بن محمد بن أبي كف المحجوبي الولاتي الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة. وقبل أن نشرع في المقصود، وهو شرح هذه المنظومة المباركة، يحسن بنا أن نقدم بمقدمة نضمنها المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه. وكما لا يخفى عليكم أحبتنا في الله، فإنه ما من علم من العلوم إلا وله عشرة مبادئ، يحسن بطالب ذلك العلم أن يعرفها ويكون على دراية بها حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا. هذه المبادئ أشار إليها أبو العرفان محمد بن علي الصبان رحمه الله تعالى بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم لاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. وأشار إليها الإمام أبو العباس المقاري التلمساني رحمه الله تعالى بقوله: من رام فنا فليقدم أولا، علما بحده وموضع تلا، وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد، واسم وما أفاد والوسائل، فتلك عاشر للمنى وسائل، وبعضهم فيها على البعض اقتصر، ومن يكون يدري جميعها انتصر. المبدأ الأول حد هذا العلم أي تعريفه. ما تعريف علم أصول الفقه؟ أصول الفقه مركب إضافي يتركب من لفظة أصول ومن لفظة فقه. وتعريف المركب الإضافي يكون بأن يبتدأ بتعريف جزئيه المفردين، ثم يعرف ذلك المركب باعتباره لقبا أو علما على علم أصول الفقه. فنعرفه باعتبار جزئيه المفردين أولا، فما معنى الأصول؟ الأصول في لغة العرب جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، كما قال العمريطي في نظم الورقات. وقيل ما منه الشيء، وقيل ما يتفرع منه الشيء. هناك أقوال كثيرة يمكنكم أن تراجعوها في كتب الأصول الموسعة كالبحر المحيط للإمام الزركشي رحمه الله تعالى وغيره من الكتب والتصانيف. فالأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، حسا كان أو معنى، كأصل الشجرة وهو جذورها، وكأصل البيت وهو أساسه، وهكذا. هذا هو الأصل في اللغة. وأما الأصل في الاصطلاح فله خمسة إطلاقات. الإطلاق الأول: يطلق الأصل ويراد به الدليل، كقولنا: الأصل في تحريم الربا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي الدليل على تحريم الربا. والإطلاق الثاني: يطلق الأصل ويراد به الراجح، فيقال: الأصل حمل الكلام على الحقيقة دون المجاز، لأن الحقيقة راجحة ولأن المجاز مرجوح، ولا يصار إليه إلا بقرينة. فالأصل أن يحمل اللفظ على حقيقته. تقول رأيت أسدا تريد الحيوان المفترس، وقد يطلق على الرجل الشجاع، لكن لا يصار إلى هذا المعنى إلا بدليل أو قرينة، كأن يقال رأيت أسدا يقاتل في ساحة المعركة وهكذا. الإطلاق الثالث للأصل يأتي على أحد أركان القياس، وأركان القياس أربعة: الأصل والفرع والعلة والحكم. قال في المراقي: أصل وحكمه وما قد شبها، وعلة ربعها فانتبها. فالأصل هو المقيس عليه، وحكمه والفرع وهو المقيس والعلة. كأن يقال مثلا يحرم ربا الفضل في الأرز قياسا على البر، بجامع أن كل منهما مقتات مدخر عند المالكية، بجامع أن كل منهما مطعوم عند الشافعية، مكيل أو موزون عند الحنفية، على الخلاف في علة جريان الربا في الحديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه كما في صحيح مسلم وغيره من الأحاديث. فالأصل هو البر لقوله صلى الله عليه وسلم: البر بالبر، إلى آخر الحديث. وسيأتينا هذا الحديث مفصلا في مبحث القياس إن شاء الله تعالى. فالبر يجري فيه الربا اتفاقا، وكذلك الأرز يجري فيه الربا، لكن الأرز ليس منصوصا عليه، وإنما قيس على البر، فقيس الأرز وهو فرع على البر وهو أصل. فالأرز مقيس والبر مقيس عليه، والحكم هو التحريم، تحريم ربا الفضل وربا النساء. والعلة هي الاقتيات والادخار. الأصل الإطلاق الرابع، الإطلاق الرابع من إطلاقات الأصل القاعدة المستمرة، القاعدة المستمرة، كقولهم مثلا: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المستمرة في الشريعة. فالقاعدة أن الميتة محرمة، فإباحتها في بعض الحالات إنما هو استثناء وهو خلاف الأصل، لأن القاعدة المستمرة في الشريعة تحريم الميتة. كذلك إيجاب الدية على العاقلة على خلاف الأصل، فالأصل أن الإنسان لا يعاقب إلا بما فعله واقترفه، لكن استثنيت من ذلك بعض من الأحكام، ومن ذلك وجوب دية القتل الخطأ على العاقلة، مع أنهم لا ذنب لهم، هذا على خلاف الأصل. وأمثلة ذلك كثيرة جدا. والإطلاق الخامس للأصل وهو الاستصحاب، فيأتي الأصل بمعنى الاستصحاب، كأن يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأ، فهو موقن أنه كان محدثا ثم شك هل توضأ أم لم يتوضأ، فيقال الأصل أنه غير متوضئ. فالأصل استصحاب حاله، أي الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولذلك يجب عليه الوضوء إجماعا. وأما إذا عكست المسألة بأن توضأ ثم شك لعله أحدث، فهذه المسألة مشهورة عند العلماء، والخلاف فيها معروف بين المالكية والجمهور. فالجمهور هنا يقولون الأصل أنه على طهارة، وأنه لا يجب عليه الوضوء، خلافا لمالك فإنه احتاط للصلاة. وستأتينا هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. هذه هي معاني الأصل في الاصطلاح. وقد جمع بعض الفضلاء هذه المعاني بقوله: فالأصل للدليل والرجحان، وما عليه قيس من أركان وذال ما استمر من قواعدي كذاك الاستصحاب غير قاعدي. إلى هنا ينتهي هذا الدرس، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. محبكم في الله عبد الله وحرى لبعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.